أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 13 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على حصار القدس، تكلمنا على قدوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين من المدينة المنورة إلى القدس، وتكلمنا عن الهيئة التي جاء فيها عمر رضي الله عنه، وعن تواضعه وعن إخلاصه وعن تجرده لهذه الدعوة الكريمة، دعوة الإسلام. في هذا الحصار يا إخواني لم نذكر أن الصحابة الذين اشتركوا في هذا الحصار كانوا 4000 صحابي. تخيل، يعني عدد هائل من الصحابة رضي الله عنهم اشتركوا في عملية حصار القدس، وهذا يعني من تشريف وتكريم رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأرض المباركة الطيبة. وحصل الاتفاق كما ذكرنا بين بطريرك القدس وبين عمر بن الخطاب على أن تفتح أبواب المدينة ويكتب عهد وصلح بين الطرفين، والكلام ده كان في ربيع الآخر سنة 16 هجرية، والكلام ده بيوافق سنة 637 ميلادية في شهر مايو بالتحديد. العهدة العمرية أو الاتفاقية أو الصلح الذي تم بين عمر بن الخطاب وبين بطريرك القدس هذا في غاية الأهمية، وما زال إلى الآن يحفظ في كنيسة القيامة في القدس، وطبقه المسلمون وحرصوا على تطبيقه، لا أقول سنة أو اثنين أو عشرة، ولكن طبقوه عدة قرون لحد القرن العشرين، لحد ما سقطت فلسطين في يد الإنجليز 1917 ميلادية. طول هذه الفترة في زمن الخلافة العثمانية، طبعا عند سقوط الخلافة العثمانية، طول زمن الخلافة العثمانية والعهد العمري تطبق إلى أن سقطت الخلافة العثمانية واحتلت فلسطين، وبالتالي حصل اختلاف كبير عما جاء في العهد كما سنرى. العهد العمرية في غاية الأهمية، عشان كده عايز أدرسها معكم ونتكلم عليها، نعلق عليها. يقول فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يكتب فيها عمر بن الخطاب: هذا ما أعطى عبد الله عمر. شوف التواضع، هذا رئيس الدولة الإسلامية التي كسرت شوكتي فارس والروم، فيبدأ اسمه بأنه عبد لله عز وجل. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، وطبعا زي ما قلنا قبل كده إلياء هي القدس. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. كان ممكن تكفي كلمة كنائسهم، لكن سبحان الله، مع أن عقيدة الإسلام تتنافى مع عقيدة الصليب والصلب، ونحن نقول أنهم ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، لكن مع ذلك يقرهم على عقيدتهم وإن كنا نخالف هذه العقيدة ونعتقد غيرها. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، يعني كل النصارى اللي موجودين في أرض القدس، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإلياء منهم معهم أحد من اليهود. طبعا شفنا كل اللي فات ده كله كان نوع من التأكيد على حماية أرواح وممتلكات وديانة النصارى، لكن هذا الشرط الأخير ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود، هذا الشرط هو الذي طلبه بطريرك القدس شخصيا. قال حتى لو تم هذا الصلح لابد أن يشترط في هذه العهد العمري ألا يسمح لليهود بالسكنة في داخل في القدس بالذات. وهذا السماح أو هذا المنع للسكنة لليهود يعني يصحبه سماح بزيارة اليهود للأماكن المقدسة في داخل القدس، ولكن لا يسكنوا في داخل القدس. وأقر عمر بن الخطاب بطريرك القدس على هذا البند الذي طلبوه ووضعه في العهدة العمرية. ثم بقية العهدة، ويقول: وعلى أهل إلياء أهل القدس أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. الروم الجيش المحارب للأمة الإسلامية، والروم الجيوش المقاتلة كانت موجود منها بعض الفرق في داخل القدس، فعلى بطريرك القدس وعلى نصارى القدس أن يخرجوا هذه الجيوش من القدس حتى تؤمن المدينة. طبعا لو أنا داخل ولقيت جيوش رومانية هضطر أحارب، وعمر بن الخطاب لا يريد أن يحارب في داخل القدس لهذه العهدة، لكن اشترط أن يخرجوا هؤلاء الروم. كمان لو في لصوص في داخل القدس سنضطر أن نحارب هؤلاء اللصوص، فعلى أهل إلياء أن يخرجوا اللصوص. ثم يقول: فمن خرج منهم، من خرج من الروم، خلي بالك الروم هو جيش محارب للإسلام، والتقى معهم كما ذكرنا في أجندين وبيسان واليرموك ودمشق وحمص في أكثر من موقع سابق، ومع ذلك يقول: فمن خرج منهم، من هؤلاء من الروم أو حتى من اللصوص، فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. انظر، يعني يؤمنهم سيدنا عمر بن الخطاب حتى يخرجوا في منتهى الأمان إلى بلادهم. ومن أقام منهم، من رضي منهم أن يبقى في أرض القدس، فالمسلمون يجيزون بقاءه على أن يدخل في العهدة، على أن يدخل في هذا الاتفاق. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية. يعني لا يبقى في أهل القدس محارب للجيش الإسلامي. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه مع الروم، افرض واحد من أهل إلياء عايز يحارب المسلمين، فعايز يخرج مع الجيش الروماني عشان يحارب المسلمين بعد كده، مفيش مشكلة، اخرج وحاربنا. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. انظر إلى الرحمة، يعني حتى أنت عندك نية تحاربنا ورغبة تحاربنا، مفيش مانع أن أنت تخرج وآمن حتى تصل إلى المكان خارج القدس ثم تحارب بعد ذلك المسلمين. ثم ختم الكتاب بقوله: وعلى ما في هذا الكتاب الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. ثم شهد على هذا العهد وعلى هذه الاتفاقية عددا من الصحابة، أربعة هم: خالد بن الوليد رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. طبعا يعني بالمرة كده نعدي على هذه المعلومة، أن هذه الشهادة من هؤلاء الأربعة دلالة على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقدم هؤلاء لأهميتهم ولمكانتهم ولعظم قدرهم، وإن كان في 4000 صحابي كلهم عظيم القدر وجليل الأهمية، لكن هذا ينفي كل النفي العلاقة التي ادعوها على السيئة التي ادعوها على علاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخالد ابن الوليد. ده بيثبت ان هو بيكرمه وبيقدره ويقدمه على غيره، كما يثبت الأهمية لمعاوية ابن أبي سفيان الذي طعن فيه الكثيرون في مدة خلافته. وسنرد إن شاء الله على هذه الطعنات في حلقة من حلقات هذا البرنامج، لكن هذه شهادة عمر بن الخطاب لهؤلاء الأربعة. طبعا احنا بنلاحظ في هذه العهدة العمرية التسامح الواضح من طرف المسلمين، وإعطاء للنصارى الكثير والكثير حتى مما قد لا يتخيلونه. يعني ادهم الأمان على الأرواح والأمان على الأموال، مع أن البلد محاصرة وجيوش إسلامية في كل مكان والانتصار للمسلمين واضح، إلا أنه يعطيهم الأمان على كل الأموال مع أنهم حاربوه فترة. إحنا قلنا أن القدس سقطت بعد حصار 4 شهور، ومع ذلك يؤمنهم على أموالهم وعلى أرواحهم، ويعطيهم الحرية الدينية الكاملة، الحرية الدينية الكاملة. ما أكرههم أبدا على ترك دينهم، وإن كنا نخالف دين النصارى، وإن كنا نعتقد اعتقادا مخالفا تماما لاعتقادهم في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وأيضا في هذه العهد العمرية اشترط عدم سكن اليهود في إلياء، وظل هذا الاشتراط معمولا به إلى آخر زمن الخلافة العثمانية. في مقابل كل هذا العطاء من المسلمين وكل هذه الحرية الدينية وكل هذا التأمين لحياتهم، ماذا عليهم؟ فقط عليهم الجزية، والجزية كانت في عهد عمر بن الخطاب دينار واحد على القادر على القتال. خلي بالك، يعني لو أهل إلياء مثلا هنقول إن هم 300,000 أو 400,000، لو منهم 30,000 مقاتل أو 40,000 مقاتل، هم دول بيدفعوا الجزية، لكن لا يدفع الجزية عاجز عن القتال، لا يدفع الجزية شيخ، لا يدفع الجزية امرأة، لا يدفع الجزية طفل، لا يدفع الجزية معتكف للعبادة، كل هؤلاء لا يدفعون الجزية، حتى لو كان في واحد بيدفع الجزية من القادرين وبعد كده لأي سبب عوق عن القتال لأي سبب لكبر سن أو لضعف أو لمرض أو ما إلى ذلك تسقط عنه الجزية. فطبعا ده كان في منتهى الرحمة، وهي أقل بكثير يا إخواني وأخواتي من الزكاة التي يدفعها المسلمون. يعني زي ما بيقولوا كده، بقاء النصارى على دينهم كان أوفر لهم من دخول الإسلام، إن ده يدخل الإسلام يدفع جزية، يدفع زكاة رقم كبير بالقياس إلى الجزية التي كانت تدفع من قبل النصارى. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه القدس، وكان يوما عظيما من أيام الله عز وجل، وتجول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة ووصل إلى كنيسة القيامة، ودخل الكنيسة بالفعل وحان وقت صلاة الظهر، وطلب منه البطريرك القدس أن يصلي الظهر في الكنيسة، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع علمه أن هذا يجوز وأنه يمكن أن يصلي رفض أن يصلي في الكنيسة. ولما سأله البطريرك لماذا لا تصلي، قال: أما إني لو صليت هنا لأخذها منكم المسلمون فيما بعد ويقولون صلى عمر هنا، يعني يأخذون هذا المكان يتبركون به، أو يقولون أن هذا المكان صلى فيه أمير المؤمنين عمر فيأخذون منكم، فحماية لكنيستكم لا أصلي في هذا المكان. والحديث بقية، ابقوا معنا بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل على دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة القدس فاتحا، والكلام ده زي ما قلنا كان في 16 هجرية 637 ميلادية، وكان يوما عظيما من أيام الله عز وجل. ولما دخل عمر الخطاب ذكرنا يعني موقفه مع كنيسة القيامة وحماية عمر الخطاب رضي الله عنه للكنيسة، وخرج عمر الخطاب يريد أن يصلي فسأل عن المسجد الأقصى. هو حتى في طريق وهو ماشي لكنيسة القيامة بيدور على المسجد الأقصى دون أن يسأل البطريرك، فلم يجد المسجد الأقصى. فبعدما زار كنيسة القيامة سأل البطريرك أين المسجد الأقصى، فقال: تقصد المكان الذي كان يعظمه اليهود؟ فقال: نعم. فأخذه وذهب به إلى مكان المسجد الأقصى، فوجد عمر الخطاب أنه مجرد يعني بقايا بناء وقد ألقيت فيه القمامة في كل مكان. شوف، أصبح مقلبا للقمامة والمخلفات، مع أنهم يعرفون أن هذا مكان تعظمه الأديان السابقة أو يعظمه اليهود. فعمر الخطاب لما شاف المسجد بهذه الصورة بدأ يعني ينظف المسجد هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واشترك هو بنفسه في كنس المسجد الأقصى، مع أنه أمير الدولة الإسلامية لكن في منتهى التواضع والخشوع أمسك بالجيش الإسلامي بكامله واشتركوا مع بعض ينظفوا في المسجد الأقصى. وأذن بلال رضي الله عنه أرضاه في المسجد الأقصى، ودي المرة الثانية اللي أذن فيها بلال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع بلال رضي الله عنه عن الأذان، وقال أنه كان يؤذن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما يعني حاول أن يؤذن تخنقه العبرات ويتذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيبكي ولا يستطيع أن يكمل الأذان. فأذن مرة واحدة في الجابية عندما أتى عمر بن الخطاب واجتمع أمراء الشام في الفتوحات الإسلامية قبل فتح القدس بحوالي يعني شهر أو أقل، وأذن في اجتماع الصحابة رضي الله عنهم بعد طلب عمر بن الخطاب منه، وأذن وهو مكره، فحتى هذا الأذان الذي كان في الجابية لم يستطع أن يكمله وخنقته العبرات وبكى. ثم في هذا المسجد، في المسجد الأقصى، في أول أذان في المسجد الأقصى بعد أن امتلكه المسلمون وأعادوا تنظيفه، كان لبلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه وأتم الأذان، وكان لصلاة الصبح، يعني خد طول الليل ينظف في المسجد لحد ما جاء صلاة الصبح. وأول صلاة تصلى في المسجد الأقصى بعد أن دخله المسلمون كانت صلاة الصبح، والذي أما المسلمين فيها طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصلى بالركعة الأولى بصورة صاد وسجد السجدة سجدة داود. وهذا طبعا يعني قناعة واضحة جدا عند المسلمين أن هذا المكان هو الذي كان يعبد فيه داود عليه السلام ربه سبحانه وتعالى، وهذا يلغي كل اعتقاد لوجود هيكل غير هذا المسجد الأقصى الذي كان يعظمه كل أنبياء الله عز وجل. وفي الركعة الثانية صلى بصورة الإسراء لقراءة الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بدأ بعد هذه الصلاة في بناء المسجد الأقصى بناء متكاملا، وكان البناء ده من الخشب، وكان يتسع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 3000 مصلي. يعني بنى مسجد ضخم جدا هائل على كل الحدود التي كانت موجودة للمسجد الأقصى، وحددوا مكان الصخرة اللي كان موجود اللي ربط عندها الرسول صلى الله عليه وسلم البراق عند رحلة الإسراء والمعراج. وسيدنا عمر الخطاب مكث في المدينة يرتب الأحوال فترة قليلة من الزمن، ثم غادر القدس عائدا إلى المدينة المنورة. وفي عودته قال بعض الكلمات لأهل القدس من المسلمين، وهذه الكلمات يا إخواني هي دليل النصر وبرهان التمكين لأمة الإسلام في الأرض. كلمات بسيطة جدا لكن في منتهى العمق. قال يا أهل الإسلام، إن الله تعالى قد صدقكم الوعد، فتحكم هذه البلاد وأورثكم هذه البلاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشر بفتح بلاد الشام، زي ما قلنا قبل كده في غزوة الأحزاب كان يبشر بفتح هذه البلاد، بلاد الشام بكاملها بما فيها طبعا فلسطين. فقد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وأورثكم البلاد ومكن لكم في الأرض، فلا يكون جزاؤه منكم إلا الشكر، وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي كفر بالنعم. وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط الله عز وجل عليهم عدوهم. يبقى بيحط المسلمين على الطريق الصحيح، إن ما تفتكروش إن أنتوا انتصرتوا بالعدد والعدة أو بالخطة والإمكانيات البشرية والسلاحية، ولكنكم انتصرتم لأنكم مع الله عز وجل. فإن عملتم بالمعاصي في يوم من الأيام سلبتم العزة وضاع منكم التمكين، وهي رسالة في منتهى الأهمية وجهها أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الجيل الذي عاصره وإلى من يأتي بعده وإلينا وإلى يوم القيامة. طبعا الحمد لله كده بهذا الوضع فتحت فلسطين بكاملها إلا مدينة واحدة، وهي مدينة قيسارية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. حاول المسلمون أن يفتحوها لكنها كانت صعبة جدا في الفتح، كانت حصينة وكانت تأتيها الإمدادات من البحر الأبيض المتوسط، وكانت أهم المواني في مدينة فلسطين، فتأخر فتحها قليلا بعد مدينة القدس. في سنة 18 من الهجرة، احنا قلنا القدس كانت 16 من الهجرة، في سنة 18 من الهجرة يعني تقريبا 739 ميلادية حصل حادث مؤسف جدا في فلسطين، وأثر على فلسطين وأثر على المناطق التي حولها من بلاد الشام، وهو ما يعرف في التاريخ بطاعون عمواس. وطاعون عمواس ده وباء، يعني جاء مش شرط يكون المرض الطاعون احنا نعرفه، لكن وباء قاتل معدي. فانتشر هذا الوباء من بلدة صغيرة في فلسطين اسمها عمواس، وهذه البلدة في شمال غرب القدس، وعم هذا الطاعون في الجيش الإسلامي وقتل أعداد لا يمكن أبدا أن نتخيلها. سبحان الله، في فترة وجيزة أقل من سنة فقد المسلمون أكثر من 15 ألف أو 18 ألف مسلم. متخيلين طبعا في هذا الزمن عدد المسلمين قليل جدا، وعدد الجيش الإسلامي أصلا قليل، والفتح الإسلامي موزع على أماكن كثيرة، فأن يفقد المسلمون هذا العدد الضخم الهائل في لحظة واحدة طبعا كانت من اللحظات المؤثرة جدا في حياة المسلمين، وتخوف المسلمون أن يضيع منهم هذا الفتح العظيم، لكن الله عز وجل حفظ المسلمين وأيدهم ومرت الأزمة بسلام. ممن فقد المسلمون في هذا الطاعون الشديد العنيف، فقدوا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فقدوا معاذ بن جبل، فقدوا شرحبيل ابن حسنة، فقدوا الفضل ابن العباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدوا سهيل ابن عمرو، الحارث ابن هشام اللي هو أخو أبو جهل، وطبعا كان أسلم بعد الفتح وشارك في الفتوحات الإسلامية والجهاد، وذكرنا أنه كان من المشتركين في موقعة اليرموك. فقد أو توفي رحمه الله ورضي الله عنه في هذا الطاعون، وكان قد أتى من مكة المكرمة ومعه 70 من أهله. تخيلوا في هذا الطاعون مات 66 من 70، يعني طبعا كان طاعون فعلا مأساة ضخمة، وفقد سيدنا خالد بن الوليد عددا كبيرا جدا من أولاده يفوق 18 أو 19 ابن من أبنائه رضي الله عنه وأرضاه. كانت كارثة كبيرة على المسلمين، لكن الله عز وجل سلم ومرت الأزمة بسلام، واحتفظ المسلمون بكل الفتوحات التي فتحوها في هذه البلاد. في سنة 19 من الهجرة تم بفضل الله عز وجل فتح قيسارية، المدينة اللي كانت صعبة في الفتح في طول أيام الفتح، فتحها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بعد حصار طويل. كان قد ابتدأ الحصار يزيد ابن معاوية، يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه أخو معاوية، رضي الله عنه، ولكنه لم يستطع أن يتم الفتح، فأكمله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ووصل الخبر إلى المدينة المنورة في هذه الليلة. لم تنم المدينة المنورة من الفرحة، ظلوا طول الليل سعداء ويبتهلون لله عز وجل شكرا على فتح قيسرية، وبذلك تم فتح فلسطين بكاملها، وأصبحت فلسطين بكاملها منذ ذلك الزمن دولة إسلامية، وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم الدين. هذا شريعة الله عز وجل، هذه شريعة الله، هذا دين الله عز وجل. قد تحتل فلسطين، قد تضطهد، قد تظلم، ولكنها تظل إسلامية ولا تبديل لكلمات الله عز وجل. طبعا أرض فلسطين زي ما شفنا روت يعني هذه الأراضي دماء المسلمين، شفنا في أجنبين، شفنا في بيسان، شفنا في فتح القدس، شفنا في قيسرية، يعني البلاد العظيمة هذه المباركة زاد الله عز وجل من بركتها ومن شرفها أن روتها دماء الصحابة الكرام الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم، ودخلها من الصحابة العدد الكبير، دخلها عمر بن الخطاب، دخلها خالد بن الوليد، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسن، أبو عبيدة، معاذ بن جبل، يعني أسماء الصحابة الذين دخلوا إلى أرض فلسطين وشرفوها بزيارتهم الحقيقة أسماء أكثر من أن تحصى، بل عاش فيها بعد ذلك أيام الفتح الإسلامي وبعد ذلك كده في عهد الخلفاء الراشدين وعهد الدولة الأموية، عاش فيها عبادة بن الصامت، عاش فيها شداد بن أوس، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، واثلة بن الأسقع، عاش فيها فيروز الديلمي، ومن كرام الصحابة ومن الصحابة الذين قتلوا الأسود العنسي في اليمن، عاش فيها دحية الكلبية، عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه وكان يسمى فقيه الشام، أوس بن الصامت البدري، مسعود ابن أوس البدري، يعني عدد ضخم جدا من الصحابة ومن قدامى الصحابة الذين اشتركوا في بدر ومن المهاجرين إلى المدينة المنورة وغيرهم طبعا كثير. هذا طرف من بركة أرض فلسطين أن عاش فيها هذا العدد الضخم. أنا عايز أقول أن بعد فترة وجيزة جدا من دخول المسلمين إلى أرض فلسطين، دخل معظم أهل فلسطين في الدين أفواجا، دخل في الإسلام أفواجا. وأن أنقل لكم ليست كلمة مؤرخ مسلم ولكن كلمة الفيلد مارشال مونتجومري، عمل كتاب اسمه الحرب في التاريخ، وصور في الحروب اللي مرت في تاريخ البشرية بصفة عامة، وعندما تكلم عن الفتوح الإسلامية قال: وصلت الفتوح الإسلامية مدى لم تصله في أي عهد سابق، لأنهم كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية، وذلك لما اتسموا به من إنسانية وحضارة. يعني الشعوب التي كانت تستقبل الدولة الفتوح الإسلامية كانت تدخل في دين الإسلام راغبة، وكانت تعتبر أن المسلمين يحررونهم من الظلم والاضطهاد الذي وقع عليهم. وبالتالي طبعا دخل معظم أهل فلسطين السكان الأصليين اللي هم من اليبوسيين ومن الكنعانيين ومن البلسطينيين ومن غيرهم ممن تحدثنا عنهم في الحلقات السابقة، دخلوا جميعا في دين الله أفواجا، وأصبحت التركيبة السكانية الأصلية لأهل فلسطين هي التركيبة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.